اللي هي صد 7 اللي هي رسالة الكتاب اللي هي لماذا هذا الكتاب، لأن أنا عايز أستاذ محمد أبو عمر يعني برضو إيه يفيد معايا، لأن أنتوا عارفين الدورة دي أنا وهو نديها مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا الاثنين نديها مع بعض إن شاء الله بإذن الله. لماذا هذا الكتاب؟ أنا عايز بس أقرأ لكم كده أول حتة، لأني حاسس بيك. على فكرة أنا كنت بكلم نفسي يعني يعني أنا الكتاب ده من الكتب اللي كنت بكلم فيها نفسي. أنا كنت يعني أشد فترة معاناة في حياتي الفترة اللي كنت بكتب فيها الكتاب ده، لأن أنا الفكرة كانت صعبة على نفسيتي جدا. هو أنا عايز أصلح خمتي من جوه؟ هو أنا عايز أشتغل على نفسي؟ هو الموضوع طلع في حاجة كبيرة في الدنيا أنا مش فاهمها؟ لأني حاسس بيك، حاسس إنك تعبان، حاسس إنك مخنوق، جواك صفات وطباع سببت ليك مشاكل في حياتك وألام وفشل وعايز تغيرها بس مش عارف، جواك مشاكل ناقم عليها ونفسك تتخلص منها ومش قادر، وصلت لمرحلة أصعب من المشكلة نفسها، مرحلة إن مفيش فايدة، أنا هفضل كده، أنا هعيش كده وهموت كده، مفيش فيه أمل. وصلت لمرحلة إن أي تفكير في مواجهة مشاكلك أصبح شيء مرعب، ودي مصيبة. إنك توصل لمرحلة أنا لو فكرت في مشاكلي مش هكسب حاجة غير إن أنا خلاص، تقديرك لذاتك بدأ يقل، قيمتك في الحياة وقيمتك عند الناس بدأت تقل، قيمتك في معادلة التغيير في الحياة بدأت توصل لصفر، فقدت دورك كفاعل في جملة الحياة، بقيت حاسس إن خوفك ويأسك وقلة حيلتك، وقلة إيه يا مريم؟ وقلة حيلتك، وقلة إيه يا عائشة؟ وقلة حيلتك، احذري من قلة الحيلة، اوعي تبقى قلة الحيلة، وقلة حيلتك، والمرحلة اللي أنت وصلت ليها هي أشد ألم من ألم حياتك، صدقني وأنا بقول لك أنا حاسس بيك. حاولت ألف مرة إن أنت تتغير، حاولت تلاقي حد يسمعك ما لقيتش حد فضيلك، دي مصيبة. إنك أنت تبقى عايزة تتغير ومش لاقي حد يساعدك. عشان كده أنت لازم تتعامل الأول إنك تعملي لنفسك قيمة عشان الدنيا كلها تتمنى إنها تساعدك. يا جماعة الناس بتحب الناجح، انجحي تلاقي الناس كلها معاكي وتلاقي الناس كلها بتحبك، دي مسؤوليتك. حاولت إن أنت تروح لأي حد تكلمه وتحكي له اللي جواك ما لقيتش حد فاهمك. هربت على الجامع بس كنت لوحدك فخرجت تاني، وفي الآخر قررت إنك تتنازل عن كل أحلامك في الحياة عشان تقدر تعيش. قررت، ما كلنا عشنا المرحلة دي، قررت إن أبص بقى أنا لو قعدت أفكر بقى إن أنا أبقى حاجة وإن أنا أصلح نفسي عايش مكتئب ومفيش فايدة. هو مش سعد زغلول يا سارة قال البلد دي مفيش فيها فايدة؟ وبيقول لك اربط الحمار مطرح ما إيه؟ ما يحب صاحبه، وإن كان لك عند الكلب حاجة تقريبا قول له يا سراسة أي المدمرة اتربينا عليها. ففي الآخر يا عم طز في النجاح وماله اسم الكلب يا عم، أكل اللحمة واتبسط وخلاص. لا، ف 90% من الاكتئاب اللي جواكي، 90% من الحزن والهم اللي جواكي، والله العظيم هو لأن أنت من جوا حاجة ومن برا حاجة. انت من بره اللي يبص لك يحس انك انسانه كبرت دماغك في الحياه والدنيا سهله وقاعده تقولي كلام بقى تواسي بيه نفسك كده قدام الناس وخلاص، انما انت من جوه بطله، انت من جوه جواكي طاقه لو ما خرجتش في النجاح هتخرج اكتئاب جواكي. فلازم تكتشفي نفسك ولازم تعرفي قيمتك، انتوا مش قليلين، انتوا قيمه كبيره قوي قوي قوي. الكتاب ده انا عايزكم تفرموه مع الشرح، هتلاقوا فيه شرح تاني خالص غير الكلام اللي جواه، ولكن انتوا لازم تجيبوه. انا والله لو اقدر اجيبه لكم كنت جبته لكم كله. فانت دلوقتي يعني اللي هتعرف تجيب الكتاب هو في مكتبه الشيخ تامر شكري اللي هي اللؤلؤه، اللي مش هيعرف يجيبه شوف بقى شيخ احمد هتعملوا ايه في موضوع الكتاب يعني ان شاء الله باذن الله. انا عايزكم تفرموا الكتاب ده، عايزكم تقروه والله يا جماعه، الكتاب ده مهم جدا ومفيد جدا ان شاء الله، وعايزكم تستفيدوا من الحاجات بفضل الشيخ احمد شوقي اهو كمان جايب بيصورنا، يعني اللقاءات دي هتبقى مسجله، حاولي تسمعي وحاولي تستفادي وربنا يوفقكم يا رب. استاذ محمد بصويسي بقى معلم. طبعا بعد كلام دكتور حازم هقول ايه يعني، هقول انا ايه تقدروا تقولوا ايه، ليه لكن هاخد بعد اذنه طبعا طرف حديثه. الدكتور تفضل وقال انك انت جواكي بتقولي لنفسك خلاص كل الابواب اتقفلت فما فيش فايده،